الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها المسلمون، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فزاد بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نرحب بكم في هذه البلاد، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم حجا مقبولا وزيارة متقبلة، وأن تعودوا إلى بلادكم على خير ما تحبون. أيها الأحباب، من سعادة المسلم أن يكون فقيها بدين الله، ومن شقاوته أن يفقه دين أن يجهل دين الله تبارك وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين أيها الأحباب هو كلام الله وكلام رسوله، العلم هو كلام الله وكلام رسوله. العلم قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قد تركنا صلى الله عليه وسلم وترك فينا أمرين لن نضل ما تمسكنا بهما: كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أيها الأحباب أن أي قربة يتقرب بها المسلم إذا لم تشتمل هذه القربة على شرطين، أنها لا تقبل عند الله. الشرط الأول أن يكون عمل المسلم في هذه القربة وافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله عز وجل. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونحن أيها المسلمون متجهون إلى عبادة عظيمة، حج بيت الله، فينبغي أن نسأل عما يشكل علينا، وينبغي أن نفقه حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنه قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد سجلت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما على المسلم إلا أن يسأل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم أيها الأحباب قبل القول والعمل. فمن لا يعرف كيف يؤدي حجه لا يجوز له أن يذهب إلى الحج، لأن العلم قبل القول والعمل. ولذلك الواحد منا في أموره الدنيوية لو لم يعرف طرق الكسب لسأل وسأل وسأل حتى يعجز. فكذلكم الأولى بنا في أمورنا الدينية أن نسأل وأن نسأل وأن نبحث كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل في الميقات، وماذا فعل في الطريق، وماذا فعل عندما وصل مكة، وماذا فعل في منى. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون على هذه الطريق. وأذكركم ونفسي بقول عمر بن الخطاب، قال: الركب كثير والحاج قليل. اسمعوا هذه العبارة، الذين يتجهون إلى البيت كثيرون، ولكن الذين يعرفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما يصلح الحج وما يفسد الحج قليل يعدون على أصابع. وكونوا عباد الله من القليل لا تكونوا من الكثير، هكذا ينبغي أن يكون المسلم من القليل الذين يعرفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرتدي المسلم إحرامه وهو لا يعرف ما يصلح هذا الحج وما يفسده فالأولى به أن يبقى في بلاده حتى يتعلم، ما يتعب نفسه ولا يضيع ماله حتى يتعلم، لأن العلم والله قبل القول والعمل، بنص القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. يأخذ الإمام البخاري هذه الآية في جامعه الصحيح ويقول: باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، وهذا شيء مشاهد وتعرفونه، فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد. أقول قبل أن نبتدئ في الحج ينبغي أن يحرص المسلم على الأمور الآتية: أن يكون المال الذي يحج به حلالا، من مال حلال، من كسب حلال، فإن كان من كسب حرام من الربا والغش والسرقة والأشياء الطرق المسوية فإنه عليه أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويعزم. ولذلك إذا كان المسلم قال لبيك اللهم لبيك، إذا كان الزاد حلالا والراح حلال قالوا لبيك وسعديك، حجك مبرور وأنت ماجور غير ماجور. وإن كان النفقة غير حلال، إذا قال لبيك وقالوا له لا لبيك ولا سعديك، الزاد حرام والراحل حرام. وفي الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب له. كذلك على المسلم أن يختار رفقة الطيبة، أناس أهل تقوى، أناس يعرفون ما يصلح هذا الحج يرافقه، يكون معهم، ما يمشي مع غوغاء الناس. غوغاء الناس رفض وهسوق وكأنما هي نزهة من النزهات، لا يمشي مع أهل الصلاح، مع أهل التقوى. سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار، أما أن تمشي مع جهال فإنك تجهل مثل ما يجهلون وترمع صفر اليدين لا حج لك. لكن عليك أن تحرص على أهل الخير، على أهل الخير الذين لا يتكلمون إلا في هذا الحج وما يصلح هذا الحج، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. كذلك على المسلم أنه إذا خرج من بلاده يكتب ما له وما عليه من الديون، وعليه كذلك أن يتحلل من المظالم إذا كان بينه وبين الناس خصومات، يتحلل قبل أن يأتي، ويوصي أهله بتقوى الله تبارك وتعالى، وتكون نيته عندما يتوجه للمدينة قاصدا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جهل وقصد قبر رسول الله الزيارة باطلة، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يستغفر الله من هذا الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواضع التي تشد لها الرحال للقربة، وأنها ثلاثة: مسجد رسول الله، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أما أن يعزم الإنسان من بلادي ويقول أنا قاصد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، أنعم به من حبيب، هو شفيعنا يوم القيامة، شفيع الموحدين، ولكنه لا يقصد، ولكنه لا تشد الرحال لزيارة قبره والله الذي لا إله غيره. فشد الرحال لزيارة قبره من البدع، وكل بدعة ضلالة. وكررت لكم قول مالك، قلت لكم أن مالك سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة، فقال الإمام مالك، انظروا ماذا قال الإمام مالك، قال إن أراد بنذره أن يأتي المسجد، مسجد النبي، فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. وما دليل مالك؟ دليل مالك الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ودليل مالك من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولذلك المسلمون مجمعون على أن من نذر أن يأتي مسجد قباء، يعني أنا في بلادي في مصر، في المغرب، في نيجيريا، في اليمن، قل اللهم إن لك علي نذر أن آتي مسجد قباء، ما يجوز أن أوهي بهذا النذر، لأنه ليس من الأماكن التي أمر رسول الله بأن نذهب إليه. لكن لو نذرت أن آتي مسجد رسول الله، نعم. لو نذرت أن آتي المسجد الحرام، نعم. لو نذرت أن آتي مسجد القدس، نعم. أما غيرها من المساجد فلا، لا يجوز. وهكذا ينبغي أن نكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحباب، يا ذي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكلنا سنذهب هناك، كلنا سوف نقف أمام الله هناك، وسيسألنا بأمر من عملنا، أعمال التي عملناها بأمر من؟ إن كانت بأمر رسول الله على العين والرأس، وإن كانت لله فعلى العين والرأس مقبولة، وإن كانت على أمر رسول الله ولكنها لم تكن خالصا لله لا تقبل، وإن كانت خالصا لله ولكنها لم تكن على أمر رسول الله لا تقبل، حتى تكون على أمر رسول الله وخالصة لله تبارك وتعالى. فلذلك قال النبي، أخبرنا بحديث صحيح في البخاري، يقول النبي الكريم: أكون يوم القيامة على الحوض، حوض النبي، أعطاه الله حوض، أكرمه الله بحوض، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. قال: فأكون عند الحوض لأرى وأشاهد من يأتي من أمتي ويشربون. قال: تأتي جماعة وتشرب، وتأتي أخرى، وتأتي أخرى، وتأتي جماعة. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أمته، لا لكونه يعلم الغيب، لا والله ما يعلم الغيب، ولكن رأى عليهم آثار الوضوء والسجود، ولكن هذه الجماعة التي النبي رأى عليها آثار الوضوء والسجود، الملائكة تطردها وتذودها وتمنعها من الشرب من الحوض. فيقول النبي: هؤلاء أمتي، هؤلاء أمتي، كيف عرفهم؟ بآثار الوضوء والسجود. فيقول، فيقال له، تجيبه الملائكة: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل وغير، فيذهب بهم إلى النار وهم كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون، ولكنهم يستغيثون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله ويذبحون لغير الله، فما نفعهم الحج ولا نفعهم الصيام، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكي في مكة 13 عاما يبين للناس معنى لا إله إلا الله، ما أمرهم بصلاة ولا بصيام، وإنما يبين لهم هذه الكلمة العظيمة افتح الجنة. ما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى محمد رسول الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصلى إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله. هكذا. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. 13 عاما يعلم صلى الله عليه وسلم الناس معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منعهم من زيارة القبور في أول الإسلام لما كان قريب عهدهم بالشرك، خاف عليهم أن يذبحوا لأهل القبور ويطلبوه المدد، منع زيارة القبور وقال لا تزوروا القبور، لأن الإيمان ما تمكن في قلوبهم. فلما تمكن الإيمان من قلوب الناس وعرفوا أن الله هو الفعال لما يريد سمح لهم وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم بعد ذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن زيارة القبور على 3 أطوار. الطور الأول منعها لما كان الإسلام لم يدخل في قلوب الناس، خشي عليهم صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو غير الله فيذهبوا إلى النار. فلما توطن الإيمان في قلوبهم أمرهم. ثم يا أخوان لما قال لهم زوروا القبور، انظروا إلى الصحابة، هل ذهبوا يمشون إلى القبور يطوفون بها ويدعونها؟ لا، قالوا يا رسول الله أمرت بزيارة القبور فماذا نقول عندها؟ الله المستعان. الآن أكثر المسلمين يذهبون يا سيدي يا فلان المدد، أنا فقير، الزوجة عقيم، أنا مظلوم، أنا كذا وكذا. انظر الصحابة قالوا ماذا نقول يا رسول الله حتى لا يقعوا في الشرك؟ قال النبي قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. هل قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ لا والله. هل قال لهم اقرأوا المعوذات؟ لا والله. الآن الناس يذهبون ربما لا يقولوا هذا، بمجرد ما يصلون يقرؤون الفاتحة. بأمر من تقرأ الفاتحة؟ بأمرك أنت، وأنت إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك تسأل عن ربك وعن رسولك الواسطة بينك وبين الله في تبليغ رسالة الله وعن ما جاء بالرسول. فإياك يا عبد الله أن تعمل عملا حتى تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. أضرب لكم مثال على أن الصحابة ما كانوا يعملون عملا، حتى في البيع والشراء إذا خشوا أن يقعوا في الربا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، قال تصدقت بفرس على رجل، أهديته عليه، قلت له استعين بهذا الفرس على طاعة الله تغزو عليه. قال لكن ذلك الرجل أهمل ذلك الفرس وأضاعه، فقال عمر اذهبوا لهذا الفرس واشتريه من الرجل، واشتريه من الرجل. لكنه ذكر أن معلم الناس الخير رسول الله الذي بين لهم كل شيء ذهب إليه وقال يا رسول الله هل يجوز لي أن أشتري الفرس الذي تصدقت به، أشتريه بفلوسي بدراهمي؟ قال لا تفعل. قال ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن العائد في هبته. ما قال ولما؟ فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لا تشتري الفرس في البيع والشراء يسألون رسول الله، وهكذا في عباداته. أما أكثر المسلمين اليوم انظر إليهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إليهم حول الكعبة، كلما مروا باسطوانة ما شاء الله مساكين. هذه حجارة صنعها الناس، شبابيك على المصطبة يتمسحون بها، حلقات الأبواب يتمسحون بها. هؤلاء ماذا نسميهم؟ أربع مسلمين ولا أقل من أربع مسلمين؟ نحن نريد مسلم كامل، ما نريد ربع مسلم أو زمن مسلم. ليس هناك في الدنيا مكان نستلمه، مو نستلمه للبركة، نستلمه للتأسي برسول الله، البركة باتباع رسول الله. ليس هناك مكان إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ما عداها من الشبابيك والاسطوانات التمسح بها من البدع المنكرة، من الجهل بدين الله. فلذلك يا أحباب علينا أن نكون مسلمين حقا، وكل من جاء مثلا من بلاده قاصدا القبر ما علاج ذلك؟ علاجه من هذه الجلسة، إذا سمع يقول اللهم إني تائب إليك وإني مخطئ، وأسألك يا ربي أن تحول هذا الباطل إلى حق، والتوبة تجب ما قبله. والله أخبرنا أن الله يبدل سيئات الإنسان إذا آمن به حسنا. الأمر سهل، التوبة تجب ما قبله. ثم ينشر هذا العلم في إخوانه ويقول سمعنا إخواننا في مسجد رسول الله يقولون أن شد الرحال لزيارة مسجد رسول الله من البدع المنكرة. وتدرون ماذا أوقع الناس في هذا الجهل؟ أوقعهم حديث القبوريون. ما هو القبوريون؟ الذين يستفيدون من القبور، يجلسون عند القبور ويأخذون أموال الناس بالباطل. اسمعوا أحاديثهم، يقولون قال النبي، قال النبي، وكذبوا على النبي والله، ما قاله النبي: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. ما شاء الله، أصبحنا صحابة، ها؟ أصبحنا صحابة كلنا مثل أبي بكر وعمر. هل الذي يأتي اليوم أو يأتي بعد غد، هل الذين جاءوا بعد موت رسول الله ليكونا مثل أصحاب رسول الله؟ يقول الذي، يقولون قال النبي: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والله ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث الباطل يرده العقل والنقل. أما النقل فقد قسم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين به إلى ثلاثة أقسام في سورة الحشر، واسمعوا الأقسام الثلاثة. القسم الأول المهاجرون، قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون الذين تركوا أموالهم ونساءهم وجاءوا حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في القسم الثاني: إخوانهم الأنصار الذين استقبلوهم وأسكنوهم في بلادهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار. ثم قال في من سلك طريق القسمين المهاجرين والأنصار: من سلك طريقهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين هذا الحديث من هذه الآية؟ الذين يقولون: من جاء بعد وفاة الرسول وزاره كأنما جاء في حياته، كذب والله مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم من حديث القبوريين من حج ولم يزرني فقد جفاني. والله ما قال هذا رسول الله. الزيارة عبادة مستقلة والحج عبادة مستقلة لا صلة لأحدهما بالأخرى. ممكن للمسلم أن يحج ولا يزور المسجد النبوي، وممكن أن يزور ولا يحج، كلاهما عبادة مستقلة. وقولهم كذلك من زارني وزار أبي في عام واحد ومنت له على الله الجنة. ما شاء الله. أبو النبي مات هنا، مات بالمدينة، مات في زمن الشرك، وأخبر النبي أنه في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أن أباه في النار، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب للحج أو للعمرة ومر بالأبواب وفيها ماتت أمه آمنة، ماتت وعمره 8 سنوات. فسأل ربه لما مر وهو ذاهب للعمرة، لا أدري في السنة 10 أو في السنة 8 عندما فتح مكة، المقصود أنه قيل له هذا قبر أمك آمنة، ماذا فعل النبي؟ ذهب إليه ودعا وسأل الله؟ لا، قال سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، أذن لي في الزيارة، وسألته أن أدعو لها فلم يأذن لي. دل هذا على أن قبور الكفار تزار، ولكنها تزار للعبرة والاعتضال، والعبرة والاتعاب لا للسلام عليه. فإذا سألكم سائل وقال لكم ما حكم زيارة قبور المشركين، تكونون جائزة، ولكنها تختلف عن زيارة قبور المسلمين، أن زيارة قبور المسلمين تسلم عليهم وتترحم لهم، أما المشركون تقف هناك وتتذكر أنك ستدفن كما دفنوا، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجنة. أقلت عليكم بهذه المقدمة، والواقع أن هذا شيء لا بد منه، فإن النبي كما قلتكم 13 عاما يبين للناس الإيمان بالله، لأن الإنسان إذا ما عرف ربه، إذا ما عرف ربه ربما وهو محرم، والله لقد سمعت رجلا محرما قبل سنوات ونحن نسعى بين الصفا والمروة وحصل زحام، والإحرام عليه لكن ما يعرف معنى الإحرام، عندما حصل الزحام ويقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، الرسول يغيث، الرسول يمد، والله ما يمد ولا يغيث. هذا الذي قال، هذا الذي ينبغي له أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يأتي للحج. ولذلك علينا أن نحرص أيها الإخوان ونعلق ثقتنا بالله، وأن الله هو الفعال لما يريد، القادر على شيء، لو اجتمع من على وجه الأرض على أن يضروك بشيء، والله لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإن حدثك شيطانك أنهم سيضروك كنت مشركا، خفت من غير الله، فعليك يا عبد الله أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود قد يسأل سائل ويقول أخبرتنا بزيارة مسجد رسول الله وأنها مستحبة وأن الزيارة ينبغي أن تكون المسجد، فهل من صلوات معدودة لهذه الزيارة؟ الجواب لا، ليس هناك صلوات معدودة، صلي ما شئت يا عبد الله، لا تظن أنه لا بد للصلاة من 40، لا الزيارة من 40 صلاة، لا، الأمر متروك لك، صلاة صلتين 3 4 ثم بعد ذلك اتجه إلى بيت الله. أما الحديث الجاري على ألسنة الناس من صلى في مسجد هذا 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة عبد الله بن أبي كان يصلي مع رسول الله أليس كذلك؟ عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان يصلي مع رسول الله وأخبر الله أنه في الدرك الأسفل من النار ما نبعت الصلاة. فلذلك يا عبد الله عليك أن تعرف أن الله هو الفعال لما يريد، وعليك أن تعرف أن لله حق الطاعة حق العبادة ولرسوله حق الطاعة. كثير من الناس القصائد الشركية كالقصائد البرعي والقصائد البصيري الذي فيها يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، اسمعوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ما يبقى لله هذا مسكين، هذا الذي يقول أنك يا رسول الله إذا لم تأتي يوم القيامة وتأخذني وتدخلني الجنة البعيد أنه هالك، والله يا الرسول ما يأخذ ولا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يأخذ. ومع هذا ربما يكون بعض الحجاج يرددها في سفره. فلذلك يا عبد الله عليك أن تعرف الله أولا، أن تعرف الله أولا، وأنه الإله الخالق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه على عرشه مستوٍ، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. كثير من الناس إذا سألته تقول أين الله، يقول الله في كل مكان، أعوذ بالله. كثير من الناس إذا قلت له أين الله يقولك الله في كل مكان، ما شاء الله. الحمام مكان ربنا في الحمام، بطن البقرة مكان لولدها، ربنا في بطن البقرة، ربنا أخبر أين هو، قال الرحمن على العرش استوى. لكن لما جهل المسلمون دينهم، لما جهلوا المسلمون دينهم قلدوا الحلوليين الذين يقول الله في كل مكان. والله إن ربنا فوق العرش فوق المخلوقات كلها، والعرش فوق المخلوقات، وإنه ينزل بنص رسول الله كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر، نزول يليق بجلاله، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة. ولذلك يا أخوان الدليل على أن ربنا في السماء أكثر من 50 آية في كتاب الله، وأكثر من 50 حديثا في سنة رسول الله على أن ربنا في السماء وعلى العرش. الرسول لما فرضت عليه الصلوات فرضت عليه في شيء من شعاب مكة ذهب لبيت المقدس، ومن بيت المقدس ذهب إلى السماء صحبة جبريل. لماذا ذهب؟ لله الذي بكل مكان، تعالى الله عن قولهم، لربنا الذي في السماء الذي على العرش. فرض عليه الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم. أنت نحن إذا سجدنا ماذا نقول؟ نقول سبحان ربي الذي سبحان ربي الذي في كل مكان، نقول سبحان ربي الأعلى الأعلى عالي على كل شيء. لكن لما جهل المسلمون العقيدة الصحيحة قلدوا الناس. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة من قال إن ربنا ليس على العرش في كل مكان فهو كافر. نعم، لأنه مكذب لله عز وجل. صحابي من الصحابة كانت له جارية ترعى الغنم، نهبت للغنم في ناحية من النواحي ونامت الجارية، وجاء الذئب وأكل شاة. فلما رجعت صحابي بشر قال أين الشاة؟ قال أكل الذئب، فصفعها على وجهها بشر. فلما صفع على وجهها ندم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا بشر من بني آدم أغضب كما يغضبون، صفعت الجارية على وجهها عندما أخبرتني أن الشاة أكلها الذئب، ما كفارة ذلك؟ قال كفارة ذلك أن تأتي بهذه الجارية إن كانت مؤمنة تعتقها، وإن كان لم تكن مؤمنة فلا تعتقها، لا تستحق العتق. فجاء بالجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ الرسول يسأل هذا السؤال يعلمنا أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. مسكينة ما درست في الكتاب ساذجة ولكنها تعلم بفطرتها. الناس عندما يدعون الآن يرفعون أيديهم إلى السماء. فلذلك عقيدة أن الله في كل مكان عقيدة الحلولية, عقيدة مثلا الحلاج الكافر, وعقيدة ابن عربي الذي يقول بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب, هذه عقيدة سيئة, عقيدة لهذا اليهود النصارى. فربنا في السماء وعلى العرش ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود ونقول أطلنا عليكم, نعود ونقول إذا ذهبنا للحج ينبغي أن نعرف أن أنواع الحج ثلاثة. عمرة تحرم بالعمرة من الميقات, وإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وحلل كل شيء حرم عليك بالإحرام, وإفراد بالحج أو جمع بين الحج والعمرة. فإذا أردت الحج أو جمعت بين الحج والعمرة ووصلت مكة الطواف, وهذا يسمى طواف قدوم. أما الطواف للعمرة, العمرة ليس لها طواف قدوم وإنما هو طواف للعمرة. تسعى بعد طواف القدوم إن كنت مفردا أو كنت قارنا, وفي اليوم العاشر تطوف بالبيت ولا تسعى لأنك قدمت طواف الحج مع طواف القدوم. هذا إذا كنت مثلا عرفت هذه الأشياء وينبغي. لكن من أحرم من العمرة أو جمع بين الحج والعمرة يلزمه ذبيحة كما أخبر الله ما استيسر من الهدي ذبيحة واحدة يودعها في البنك, هو وكيل عنا, أو يذبحها بنفسه هناك يذبحها ويوزعها على الناس. أما يذبحها ويتركها هذا حرام ومنكر لا يجوز. يذبحها ويوزعها على الناس, أما ذبح الذبيحة وتركها هذا منكر ولا يجوز. ومن فعل ذلك بالأعوام السالفة فعليه أن يعيد هذه الذبيحة, لأن الذبيحة إذا ذبحتها وتركتها هكذا لا تنسى. ولذلك سبب وجود هذا البنك هو وقوع المسلمين في الحجاج في الخطأ, يذبحون الذبائح ويتركوها كالجبال, لا ما يجوز. أقول يا أحباب أنا ما أريد أن أطيل لأن ربما تكون الأسئلة, ربما هذا يسأل ما معنى العمرة, ما معنى متمتع, وآخر يقول ما معنى قارن, وآخر يقول ما معنى مفرد, وآخر يقول ما هي التلبية وما حكمها, وآخر يقول ماذا نفعل في منى, ماذا نفعل في مزدلفة. هذه أسئلة كونكم تسألون عنها وأجيب عنها أحسن من عندما أسردها أنا بنفسي. أترك المجال لكم, هذا يسأل كذا. نعم الأفضل عمرة سير أو حجة إيمانا نفسي. أحسنت, هذا يقول الأفضل أن نحرم بالعمرة أو أن نحرم بالحج وحده بالحج والعمرة. الأفضل هو الذي تمناه رسول الله وأمر الصحابة به, فإنه تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون أحرم بالعمرة لأنه أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه. ولذلك لما وصل مكة قال للذين أحرموا بالحج أو الحج والعمرة إذا لم تكونوا سقتم هدي اجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله نوينا الحج فكيف نجعل عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به. إذن الأفضل أن يحرم المسلم بالعمرة, وإذا وصل هناك يطوف ويسعى ويقصر ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الزوجة له حلال. ويوم ثمانية يحرم من منزله من مكة ويذهب إلى منى, لا يذهب للبيت لا يطوف ولا يسعى, هذا هو الأفضل. ومتى يذبح الذبيحة؟ إن أودعها في البنك سيذبح عنه في اليوم العاشر والحادي عشر, وإن لم يودع في البنك وأراد أن يذبح إذا رمى جمرة الأقبة في اليوم العاشر يذبح ويوزع, لا يذبح ويتركها, ويحلق رأسه, والحلق أفضل من التقصير, ويذهب إلى مكة يطوف البيت ويسعى بين الحج والعمرة. وهذا هو أفضل أنواع الحج الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. شيخي الصيام بنوب عنا لسلوك مثل الحج تتم لهذا تتم لهذا السؤال. أخونا يقول الصيام ينوب عن الهدي الصيام ينوب عن الهدي عندما يعجز المسلم عن قيمة الهدي. أما إذا كان قيمة الهدي موجود فلا يجوز الصيام. لا يجوز الصيام ما دام دمت تستطيع أن تشتري الهدي ولا تصوم. لكن إذا لم تجد أخبر الله 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. شيخ النية. نعم. نية المسجد. احنا جينا من بلاد ربما دخلت في قلوبنا باللي جينا القبر. نعم. لو كانوا من يبدل نية من هذه الساعة. أحسن. للمسجد. أحسن. أخونا يقول بعض الناس قد ربما جاء قاصدا القبر. فما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك من هذا المجلس. الله يقول يا فعال لما تريد اللهم اني اتوب اليك من هذا الخطأ. فالله يبدل لك هذا ولا كفارة عليك غير ذلك. لا كفارة يا عبد الله لك غير هذا. احمد ربك. نعم. لا يجوز للحاج ان يغتسل من المدينة ويلبس احرام. هل يجوز للحاج؟ السائل يقول هل يجوز للحاج ان يغتسل من منزله من المدينة ويلبس لباس الاحرام؟ نعم يجوز لك ان تغتسل من المدينة وان تلبس لباس الاحرام من المدينة، ولكنك لا تلبي ولا تعقد النية الا اذا وصلت ميقات اهل المدينة. جزاك الله. نعم. نعم يا اخي. اذا ذبح حضرتك تقول يوزع ولكن هو لا يأكل منها. اخونا يقول اذا ذبح الهدي واراد ان يوزعه يأكل منها، نعم له ان يأكل منها. اخبر الله عز وجل فكلوا منها واطعموا او كان لك ان تاكل منها، ولك ان تاتي بالذبيحه لجماعتك الذي معك في الخيمه وتذبحوها وتاكلها لا حرج. المقصود انها لا تضيع هدر، لا تضيع. ربما انتم 20 شخص او 30 شخص في السياره او 40 شخص في السياره، خذوا مثلا الهدي وكل يوم نذبحوا واحده ولا اثنتين كلوه لا حرج بذلك. حديت للإنسان مش أخوك ولا أبوك، حديت للإنسان تعنيت له من بلده، تحرم أو تحرم له من عشه تنوي بالعمرة أو بالحجية. أخونا يسأل يقول إذا حججت عن شخص، يعني أراد أن يحج عن شخص سواء كان تبرعا أو كان أعطي مثلا يعني ما يستعين به على الحج، من أين يحرم له بالعمرة يحرم له بالحج؟ الأفضل يا عبد الله أن تأخذ له العمرة من الميقات، وإذا لبست الإحرام تنوي أن ذلك عن ذلك المتوفى، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن فلانة وعن فلانة. يكفي النية الأولى، تطوف وتسعى وتقصر ما تذكر الشخص هذا، وفي اليوم الثامن تحرم للحج وتنوي أنه عن ذلك الشخص، وإذا لبيت مرة تقول لبيك عن فلان. وإن فعلت مثل هذا تذبح ذبيحة، لأن من حج عن غيره كأنما حج عن نفسه، إن كان متمتعا أو قارن عليه هدي، إن كان مفردا لا هدي عليه ولا صيام. أخونا يسأل ويقول المرأة المسلمة إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج والعمرة، هل يجوز مثلا لها الهدي مثل ما يجوز للرجل؟ نعم لا فرق بينهما. إذا أحرم الإنسان بالعمرة وأحرمت زوجته بالعمرة وأحرمت بنته بالعمرة وكل واحد من هؤلاء 3 عليه ذبيحة 3 ذبائح. نعم نعم نعم يا أخوان. نعم. الهدي هي المقصود، وجه الناس مشلوها كان يريدها وانت ما شلت من شعبت الناس. أخونا يقول ذبحت الذبيحة، ذبحت الهدي في المذبح وجاء الناس ورأوها جميلة ذبيحة طيبة واخذوها مني، ما أكلت منها، ما دمت تأكدت أنهم أخذوها واستفادوا منها لا حرج عليك. نعم. الذبيحة تكون مثلا شاة، وإذا كان مجموعة 5 6 7 يشتركون مثلا في عصبة الله بكر أو شيء. نعم. جميل. المجموعة 7 أشخاص يوما يأخذوا بقر يذبحوه ولم يأخذوا جمل يذبحوه، بالنسبة للجمل والبكر يكفي عن سبعة. نعم نعم. في زمرة وجاه حيث بالطواف أقول يسأل سؤال وهو مهم. يقول المرأة المسلمة عرضة للعادة للحيض. نعم. عرضة للعادة بأن تحيض. والحمد لله أنه في عهد رسول الله حاضت أم المؤمنين عائشة وولدت أسماء بنت أميس. بعد أن نعرف أحكام الحد. لو طهرت بعد عرفة أو بعد لو طهرت في يوم عرفة فاتت العمرة، هي قد أدخلت الحج على العمرة، تطوف وتسعى في اليوم العاشر لحجها وعمرتها. ولذلك ونبه على شيء يا أخوان، ونبه على شيء. أم المؤمنين لما أدخلت الحج على العمرة وانتهت في اليوم الثالث عشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بقي اليوم الثالث عشر وهو أفضل الحجاج، الأفضل لهم يعني الأفضل أكثر عمل أن تبقى اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن تعجلت باليوم الثاني عشر يجوز لك ذلك. إذا رميت الجمرات بعد صلاة الظهر عليك أن تخرج قبل غروب الشمس، لكن إن بقيت ومت الليلة الثالثة عشر ورميت باليوم الثالث عشر بعد الزوال هذا أفضل. المقصود عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهت من الحج أن تأتي بعمرة. قال لها النبي طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك للحج والعمرة. قالت تريد عمرة مستقلة بإحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، ما طلب منه شيء يعني فيه خير إلا رخصة. قال يا عبد الرحمن اذهب بها إلى إلى التنعيم. فأحرمت عائشة وطافت في البيت وسعت بين الصفا والمروة وذابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول المؤمنة إذا أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض ولم تؤدي عمرتها وادخلت الحج على العمرة مثل عائشة، لها أن تأخذ عمرة بعد الحج. أما الذين مثلا ما حصل عليهم النساء الذين ما حصل عليهم مثل هذا، ما ينبغي لهن أن يكلفنا الرجال أن يأتون بعمرة وأن يأتين بعمرة. وكذلك على إخواننا أن يعلموا أن العمرة التي يأخذها الناس من التنعيم أنها ما كانت معروفة عند السلف الصالح، وأن الطواف بالبيت أفضل منها. الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى أن تأتي بعمرة من مسائل عائشة. نعم. الفرق بين الهدي وبين الفدي، وكذلك هل يجوز الفرق الهدي عن الضحية أو لا؟ الفرق بين الهدي وبين الفدية، الهدي هو ما أوجبه تمتع أو قران، إما قارن أو تمتع يجب عليك هدي، وهذا الهدي تأخذ منه. لكن الفدية هي عبارة عن مخالفة فعلتها، غطيت رأسك عامد، حلقت شعرك عامد، شممت الطيبة عامد، غطيت رأسك عامد، هناك عليك، قلمت أظفارك عامد، هناك فدية ذبيحة تذبحها وتوزعها على الفقراء ولا تأخذ منها ولا درهم واحد. هذا هو الفرق، هذا الفرق بينهما. فالفدية هي شيء يعني يحصل من الحاج خطأ فيعمل له، كما فعل كعب بن عجرة، مر به النبي والقمل يتناثر على وجهه، قال يليك هواء مراسك؟ قال نعم. قال انسك ذبيحة، اذبح ذبيحة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. هذه الفدية ما يأكل منها صاحبه، هذا الفرق. اللبحية كذلك يشترط فيها ما يشترط في الهدي، تكون طيبة لك ان تأكل منها، لك ان تأكل منها. وللحاج ان يضحي كذلك، اذا كان وسع الله عليه يمكن ان يذهب للبنك ويقول هذه ذبيحة للهدي وهذه ذبيحة للأضحية لينتفع المسلمون هنا. نعم نعم شيخ. نعم. نعم نعم. تحتاج تجيب عجوزة على رجل توقع ناجح واستخدم تجيب حق الله تحجين لنا. أخونا يسأل يقول المسلمة ما أدت الفريضة وتوفي زوجها وهي ما أدت الفريضة فليس عندها محرم، يعني ليس عندها أخ ولا أب ولا عم، هل يجوز لها أن تمشي مع الناس؟ والجواب لا تمشي المسلمة للحج إلا مع محرم، ولو ماتت وهي قادرة على الحج بالمال ولكنها فقدت المحرم لماتت مطيعة لله تبارك وتعالى، لماتت مطيعة لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فلو ماتت المسلمة ولو كانت كبيرة في السن، إلا أن بعض الناس يقول إذا مشت مع جماعة مع نساء مامونات يصح لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الامرأة، وما قال كبيرة في السن، عمم هذا. نعم، لكن نقول لمن يعني جاءت معه امرأة يعني كبيرة بدون محرم عليه أن يفتك الله تبارك وتعالى فيها ويجعلها في وسط النساء ولا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، فلا يحاول أن لا تتبعه امرأة إلا ومعها محرم. حجها صحيح وحجه صحيح ولا حرج بها. أنا عندي سؤال، عندي فك عورة، فك عورة، ولا عندها بنت ولا عندها أم ولا عندها حد إلا الله وأنا. الله ثم أنا. أنا. ثم أنا. أن الله قبل. ثم أنا. ثم. وإحنا بلدنا عمان. نعم. عمان سافر يعني سفر 3 أيام أو 4 أيام في السيارة. هل يجوز يحج عنها وهي حية وهي ما تستطيع إلى الججة؟ يعني مصر كبيرة. كبيرة وعورة. أخونا يسأل عن امرأة كبيرة لا تستطيع أن تثبت على الراحلة لكبر سنها. أنا الكبيرة الذي لا تثبت على الراحلة، الرجل الذي لا يثبت على الراحلة الكبير كبير السن، جاء الإذن من رسول الله أنه يحج عنه وإن كان حيا لأنه في حكم الميت. جاء رجل وقال أو امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، قال حج عنه بعورة بعد وكذلك. نعم، لا حرج. طيب لا حرج. إذا كنت حامل حجة وراح تدفع مع الهج كل سنة، تدفع باسم اللي حامل الحجة أو باسمه؟ أخونا يقول إذا كنت حاجا عن شخص أدفع مثلا قيمة الهدي باسمي، لا باسم الذي حججت عنه، إن كان رجل أو امرأة تحج تذكرها باسمه، لأن الحج له والهدي له. زين، بعدنا السؤال. نعم، الفرق بينهما ان الهدي لا يذبح الا مثلا في مكة هنا، لكن الضحية تذبحها في بلادك، انت تحج وتأمره بالضحية في بلادك، اما الهدي لا يجوز لك ان تأمره ان يذبح هناك، بل لا تذبح الا في مكة او في منى وهي اليوم العاشر وما بعده. لا، إذا مات أبي وأمي وأريد أن أحج، لماذا حج الأول أقدم من؟ أخونا يسأل يقول إذا مات الأبوان وأريد أن أحج عن أحدهما، لأنه لا يصح إلا أن أحج عن شخص واحد، أيهما أقدم؟ ننظر إذا كان قد حج جميعا أسقط فريضة الحج الوالدين، ابدأ بالأم، وإن كانت الأم أسقطت الفريضة والأب لم يحج ابدأ بالأب، فهذا يا شيء يرجع لك، إن حج جميعا ابدأ بأمك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، وإذا كان مثلا حج الوالد ولم تحج حجت الوالدة ولم يحج الوالد ابدأ بالوالد لأنها فريضة. فالاثنين حجوا، لكن مثلا الإنسان معاملة أبوه له يعني كانت أوطف من معاملة الأم، يقدر الأب والأم. على كل حال يقول الجميع قد حج، ولكن يعني معاملة الأب يعني كانت ألطف له من معاملة الأم. على كل حال الأم ناقصة عقل ودين، ابدأ بها يا عبد الله، ابدأ بها لأن الرسول أوصى بها، أمك ثم أمك ثم أمك. نعم واستغفر لها. أخونا يقول هل النذر مشروع في الإسلام؟ النذر لا يأتي بخير، قال النبي النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من مال البخيل، لكن لو نذر الإنسان نذر طاعة يجب، يعني لو نذر أن يأتي مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد مثلا مكة، نعم يوفي بنذره، لكن لو نذر أن يذهب إلى قبر ولي ويذبح ذبيحة ما يجوز لأنه نذر معصية. إذا كان النذر من حيث هو لا يأتي بخير، فإن كان نذر طاعة يجب الوفاء به، فإن كان نذر معصية لا يجب الوفاء به، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي النذر لا، لأنه لا يرد قدر، النذر لا يرد قدر الله تبارك وتعالى، وإنما هو يستخرج من مال البخيل. يعني بعد عندي سؤال، أنا عندي والدة واحد عنده مال لا ما بيكفي، ما أعرف أن يكفي أم لا، هل ينوي بالإحرام أخونا يسأل يقول إذا كان المال الذي مع الشخص لا يكفيه يعني لنفقته وللهدي، أقول يا عبد الله وإن لم يكفيك فهناك بدل، إذا عرفت أن المال لا يكفي فأعزم على العمرة، أحرم بالعمرة، وإذا انتهيت من العمرة وفكر في درهمك وإذا بها قليلة أحرم من اليوم السادس أو الخامس وصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، وإن لم تستطع كذلك أن تصوم لشدة الحر فافعل ما قلت لك، أحرم بالعمرة وصم 10 أيام في بلادك، وهذا خير من أن تحرم بالحج. سأل رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال رجل لم يحج أو يستقرض، قال لا، هل هذا حديث؟ لا أذكر هذا. يسأل يقول هل يستقرض للحج؟ يقول هل مثلا في حديث أن الإنسان لا يستقرض للحج؟ أنا لا أذكر شيء، ولكن للمسلم إذا كان يستطيع أنه يرد هذا وأن عنده ما يسد هذا أنه يستقرض للحج ويكتب هذا ويقول إن لم أعد من سفري فأو فلان أعطوا فلان حقه كذا وكذا، لا حرج إذا كنت تستطيع أن توفي يعني حق الناس. نعم. أخونا يقول ما حكم الركعتين للإحرام؟ الركعتين للإحرام سنة وليست بواجبة، وكذلك الغسل سنة وليس بواجب، إن اغتسلت فالغسل طيب، وصليت ركعتين عندما تحرم من أبار علي لا حرج على عليك، وإن لم تغتسل وإن كنت مثلا نظيف الجسم وتلبس إحرامك ولو لم تصلي ركعتين، لأنه لم يكن هناك حديث يحتم على أن الإنسان لابد أن يصلي ركعتين، لأني قد أركب في الطائرة وإذا حذيت الميقات ألبي، قد أركب في السيارة وإذا حذيت الميقات السائق يذهب، فلذلك إذا حذيت الميقات أقول لبيك اللهم لبيك، الركعتين ليست بلازمة. أنا عندي عمرة الأولى، عندي عمرة في السابق بروح نبدأ بالحجاج، يعني اعتمرت سابقا حج وعمرة؟ لا عندي درت عمره. متى درتها؟ اي والله متى؟ عند عميل درت عمره. اخونا يسأل يقول اذا حججت من عامين او من 3 اعوام واتيت بعمره وحج هذه السنه كذلك اتي بحمره حتى يموت الانسان اذا اراد الافضل، حتى تموت اذا اردت الافضل ابدا بالعمره وانتهي منها واحرم الحج من مكه، وان اردت ان تقتصر على الحج وحده وتبقى بإحرامك هذا نسك أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن ردت الأفضل لو أنك حججت 20 حجة ابدأ بالعمرة كما رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يقول أحد الأبوين متوفى والأم عاجزة والجميع ما حجة ولا حجة يبدأ بمن؟ ابدأ بالأم يا عبد الله ابدأ بالأم لأن العاجز في حكم الميت وينوي أنك تحج عن الأب يعني ابدأ بالأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أمك ثم أمك ثم النساء لا يجوز لهن زيارة القبور ولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما زيارة القبور للرجال خاصة لعن الله زوارات القبور. نعم الثاني إذا كانت الأم قادرة باستطاعتها الحج يستطاع يعني يبدأ بالمتوفى. هنا الآن دخلنا بسألك بعد أنا حاج قبل لكن حين حاج عن والدتي هل أبوي وجب علي حاج عن والدتي من بلد فاخذ من ناكل مو يوجب علي هذا يسأل ويقول حججت عن نفسي وهذه السنة نويت أن أحج عن أمي ماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تفعل لها كما فعلت لنفسك. إن أحرمت بالعمرة عليك هدي، إن أحرمت بالحج والعمرة عليك هدي، إن أحرمت بالحج وحده ولا هدي.